سورة التغابن من أولها، السورة الرابعة والستين من أول المسلم. سورة التغابن سورة مدنية نزلت بعد سورة التحريم، آياتها 18 آية. والغبن هو نوع من التظالم، حيث أن الإنسان يجد أنه خسر خسرانا شديدا، فالبيع بالغبن يعني بيع بالخسارة. يوم التغابن يوم الخسران، يعني حيث أن كل إنسان عاصم يجد أنه خسر بمعصيته ثوابا عظيما، وكل إنسان طائع يجد أنه خسر بطاعته أشياء كثيرة لو فعل الطاعة أكثر أو أفضل أو أحسن من هذا. وبالتالي الكل يشعر فيه بالتغابن، حتى أهل الجنة يشعر أنه غبن نفسه لأنه كم من وقت أضعه في غير طاعة مولاه. فالكل يشعر بالتغابن، العاصي يشعر بالتغابن والطائع يشعر بالتغابن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر نقصنا بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تفضلي. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. نعم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. نعم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. نعم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. هنا ثأثم. كانت تأتيهم رسلهم بتسكين السين، قراءة أبو عمرو. رسلهم. فضلي. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. النور هو القرآن والسنة. النور هنا هو القرآن والسنة، لأن القرآن بغير سنة لا ينفذ. يقول لك آتوا الزكاة، فبتعد الزكاة ازاي من غير السنة؟ ما هي الأموال التي تخرج منها الزكاة وتخرجها لمن وبأي نصاب ومتى؟ وهل كل مال يخرج منه الزكاة ولا في هناك أموال مخصوصة؟ كل دي ما تعرفش الجواب إلا في السنة. ولله على الناس حج البيت. طب حج بقى بالقرآن من غير السنة كده، روح حج، تعرفش تعمل حج، خذوا عني مناسككم. لازم تروح للسنة تشوف النبي عملي عشان تعرف تحج. أقيموا الصلاة. طب هتصلي ازاي؟ أين مواقيت الصلاة؟ ما تعرفش. طب ولما هصلي ازاي؟ كم ركعة؟ والركعة ازاي؟ فيها قيام قد ايه؟ وسجود كم مرة؟ واقول ايه في السجود؟ وهل السجود قبل الركوع ولا الركوع قبل السجود؟ كل ده لا اجابة له الا في السنة. فالنور هنا هو القرآن والسنة، لان السنة القرآن لا يكفي، ليس فيه الكفاية الا مع السنة، فالسنة بيان للقرآن. عشان كده قال أتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية ومثليه معه. فالمفسرين اللي قال لك النور هنا والقرآن أخطأ، القرآن والسنة لابد أن يدخل معها القرآن والسنة، هو ده النور. يلا يا سيدي. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم. يوم يجمعكم يعقوب يقراها بالنون، بالايه؟ بالنون. يوم نجمعكم، قراءه يعقوب. ويعمل صالحا نكفر عنه، دي قراءه المدنيين والشام، نكفر عنه، باقي القراء يكفر عنه بالياء. يلا يا سيدي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. نعم. وبئس المصير عند السوسي وورش وأبو جعفر، بئس المصير. يلا. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. نعم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. نعم. أو البلاغ المبين أو على الرسول، أو عشان يبين لك أنه النور، لولا بلاغ النبي ما عرفنا كيف نعبد الله، وما الذي يغضب الله، وما الذي يرضي الله، وكيف نصل إليه، وما هو المراد منا. يلا يا سيدي. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم، فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هنا عداوة الكفر، إن من أزواج، لأن كثير من الصحابة أسلم وأبنائهم لم يسلموا، فكان أبنائهم يحاربوهم عدو لهم، وزوجاتهم ما أسلموش، والشكر قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، أي لم يدخلوا في الإسلام معكم وعدوكم بالكفر. فما تقلش الآية دي بقى على أولادك اللي انت جايبهم في الإسلام، تقول لهم الآية دي غلط كده، تبديل كلام الله. ده أولادك دول المفروض ترعاهم، مش أعدائك، دول عملك ترعاهم. كلام ده لو انت أسلمت وأولادك فضلوا كفار يبقوا عداك في الدين، عداوة في الدين. فهمت؟ يلا يا سيدي. كان أبو واحد صاحبي وإحنا في ثانوي كل شوية يقول لأولاده كده، يلا. أما أولاده يضايقوه ما بيسمعوش كلامه ولا حاجة، يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، لهم الآية كل يوم يقولها لهم. لما صديقي ده الله يرحمه مات، صديقي ده كان يقول لي لما كرهني في القرآن، تصور كل شوية أبوه يقول له الكلمة دي لما كرهه في القرآن، يعني إزاي يتهمه إن هو عدو لأبوه. شفت؟ كل يوم يقولها لهم، تصور كل يوم كأنه ورد عنده. كان صديق ده اسمه عفيف الله يرحمه، مات في أمريكا، كان يقول لي والله كرهت القرآن بسبب أبويا ده، وبعدين ربنا تاب عليه بعد كده وعرف إن أبوه كان فاهم غلط. لكن فين؟ فين بقى؟ ما يصحش إنك أنت تعامل أولادك بالعداوة، تعامل أولادك بالرحمة. فهم؟ لأن الآية دي نازلة في اللي أبنائهم كفار واللي أزواجهم استمروا على الكفر. فهم؟ فلازم تعرف القرآن ماشي إزاي. يلا يا سيدي. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. نعم.